فيقول أيها الناس أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيتم. ثاني فلا طاعة لي عليكم. يكرر تفصيل هذه المسألة على مرأة مسمع من الصحابة قبل الجمعة. فلما قال فإن عصيتم فلا طاعة لي عليكم لم يحتملها سنة من الفجر. وكم من كبار الصحابة سنا بل كان أكبره سنا. سنة من الفجر يا أخوانا اللي يعرفه الكثير أسلم عمره 240 سنة. 240 سنة وتوفي وعمره 250 سنة. سلمان الفارسي اللي بلغ من العمر أرزلة هو الذي يواجه عمر وعلى الملأ فيقول يا عمر لا طاعة لك اليوم عليك. يقول فإن عصيته فلا طاعة لي عليك. رد عليه يقول لا طاعة لك اليوم عليك. ما من الصحابة واحد أنكر عليه وقال له ازاي لا تطيعه. وده ولي الأمر. عمر نفسه قال وما حملك على عدم الطاعة؟ قال وزعت علينا قمصا. جلاليب الثوب يسمى قميص. فكل منا قميصه لم يتجاوز منتصف ساقه. وانت مع طول بدنك وعرض منكبيك ارى عليك قميصا يستر بدنك. ازاي الحاكم خد حته قماشه زياده لما جسمه ضخم. عدوها من عمر جميل اسقطوا طاعته. عمر يسكت لا اجاب. قال يا عبد الله بن عمر اجب عنك. قال يا عم والله لقد اخذ ابي قميصا كقميصك فلم يستر عورته. فتبرعت له بقميصي فوصل به قميصا وهو الذي تراه عليه الان. قال الان لم يستر عورته. اخوانا لما وجد في الامه من يرد الظالم عن ظلمه توقف الظلم. لو مال الحاكم وسكت المحكوم لساد الظلم لا محاله. لذا علمنا الحديث صلى الله عليه وسلم قاعده شرعيه اصيله باقيه الى يوم الدين حيث يقول في حديثه صلى الله عليه وسلم لتامرن بالمعروف ولتنهون عن ولتاخذن على يد الظالم. اوعى تسيب ظالمك ابوك اخوك جار عمك قريب بعيد يلزمنا جميعا منع الظلم. وده حق علينا يجعله النبي حق في حد اخر فيقول انصر اخاك ظالما او مظلوما. قال يا رسول الله عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال بمنعه من الظلم. فنصرته بمنعه بعدم ترك نفسه تبغى عليه فيبغى على غيره. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أثر يعني تأثرنه على فعل الحق والعدل بالقهر ولتأثرنه تحلو على حد القوة ولتأثرنه على الحق أثر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. لما بدأ الأم الظلم يبدي الأم والعلماء تكلموا فأخذ ونكل بهم والباقي سكت كان النتيجة 30 عام يدعو أهل الإيمان ولا يستجاب لهم. كان مظلوم دعا لكن لما صدقت النوايا وتحركت القلوب للإنكار حقق لنا القهار ما لم يكن يخطر لنا بباش. اللي حدث له في 18 يوم ما حققته أجيال ما حققته أجيال. ثورة كرامة يحرك لها بها القلوب كلها الأمة كلها تجتمع على شيء واحد على رفع الظلم لأول مرة تكون الأمة بهذا الشمس. هذه آية. بل يوم من أيام الله فالذي ربى نبيه موسى في حجر فرعون ليجعل نهايته على يد موسى وليجعل نهاية حقده وظلمه وظلم من معه على يد النبي الله موسى فاغرقوا جميعا رغم ان كان في مكان مكين وقعد في قصور ملهاش حل ومع ذلك رب العباد يقول فتولى بركن استخف في القصر. تولى بركن استخف متحصن. ربنا يقول ايه؟ فنبذناه اليد. النبذ اللي هو ايه؟ لما تمسك تمرة وترميها في المية يسمى هذا نبذ. ويسمى الماء الذي ألقيت فيه التمرة نبيذ. فالنبذ الإلقاء الرمي. ربنا يقول طلعناه من القصر ده ورمناه في البحر. رمناه في البحر نبذناه في اليم وهو مليم. ندرك المعنى. ندرك المعنى الذي ربى نبي الله موسى ليهلك على يد فرعون. على يد فرعون هو الذي ربى جيل الفيسبوك على يد حسن مبارك. من ولادتهم الى يومهم هذا ما راوا غيره. حد منهم شاف حد تاني؟ من الذي رباه في حضنه؟ ده هو اعتقد ان اعلامه كاف ان يضل امم. مش اضل الشعب المصري ده اضل شعوب الارض. ما سمى اهل الايمان ارهابيين الا هو. كان النتيجه ان الله عز وجل لما يريد امرا يهيئ له اسبابه. الذي كشف بهذا الشباب ضلال الاعلام رب العباد مش حد تاني. الذي جعل نفوس الشباب تعزف عن سماع هذه الاكاذيب الله وحده. الذي حول قلوبهم للبحث عن الحق في غير الإعلام المصري رب العباد وحده. الذي فتح أمامهم أبواب النت وأبواب المعرفة وأبواب المواقع التي لا حد لها. عايز كتب يلاقي، عايز أشرطة يلاقي، عايز معلومات يلاقي، عايز أخبار يلاقي، عايز نظام دول وقوانين دول يلاقي. اللي فتح أمامهم أبواب المعرفة الرب وحده. اللي وجه قلوبهم لهذا التوجيه الرب وحده. اللي يسر لهم أمر الاتصال الرب وحده. الذي عمى الظالمين عن رؤية اتصالاتهم الرب وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فتح مكة دعا الله بهذه الدعوة وهو الطريق. قال اللهم عمهم عني. ما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في مكة دخل عليه. ندرك. فالذي عمى بصيرة وبصر كل القيادات السياسية حتى لا تلتفت لهذه القلة من الشباب واتصالاتها وتلاقيها. ده لو كان 5-6 بيتصلوا مع بعض وعرفوا لك تنظيم سر. لو اتجمعوا يلعبوا كورة كان عاملين تنظيم اسمه تنظيم الكورة. من الذي عم بصيرتهم وبصائرهم ليحقق أمره؟ أإله مع الله؟ لازم نعرف يا اخوانا إن الأمر ده لابد أن ينسب لصاحبه سبحانه وتعالى. هو الذي نصر الأمة، هو الذي أنقذ الأمة، هو الذي رفع الذل والظلم عن الأمة. لازم ندرك هذا المعنى. اللي قيض هذا الجيل واللي رتب هذا الترتيب الشباب لما خرجوا ما خرجوش ناويين يعملوا خلاف. ده اللي خرجوا في أول أمر 150 شاب طالعين شباب الفيسبوك يهتفوا عايزين وظيفة، عايزين ناكل، عايزين نعيش. وإذا برب العباد يجمع عليهم قلوب الأمة وينزع الخوف من قلب كل خائف ويحرك لهم القاسي والداني ويرهب منهم أقوى جهاز شرطة موجود في منطقة الشرق الأوسط كلها. 1,500,000 مقاتل وبكل الأسلحة. من يتصور أن سلاح الشرطة ينتهي على يد عزل؟ إخوانا ترتيب ربنا عجيب. كل فقرة وقعت بل كل قدر قدر في هذه القضية بأكملها من أولها لآخرها من أول يوم لآخر يوم كان ترتيب ربنا عجيب. يحتاج أن نشكر لله عليه ما حيث. كل الأحداث دي خلاصتها كلمتين ذلك تقدير العجيب. لذا يقول تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. دي الحي يطلع من دي الميت ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أقر بهذه الحقيقة الكفار

أسأل الله أن يغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم.